بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، هذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس التي نشرح فيها، نتناول فيها شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله. والحقيقة يعني نتكلم في مناسك الحج طبعا، وأنا أحاول قدر المستطاع أن ننجز ما يمكن إنجازه يعني من هذه المناسك، لأجل أن يعني من كان عنده سؤال أو من كانت لديه إشكالية في باب الحج إن شاء الله تبارك وتعالى لعله أن تحل له هذه الإشكاليات. وذكرت قبل ذلك من العام الماضي شرحنا مناسك الحج من لو أنكم تذكرون شرحنا مناسك الحج بفضل الله تبارك وتعالى من زاد المستقنع، وهذه السنة نشرحها من منتهى الإرادات، شرح منتهى الإرادات. ووقفنا عند قوله رحمه الله: والمرأة إحرامها في وجهها، يعني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والحديث طبعا في البخاري وغيره. وطب ماذا تفعل؟ قال: تزدل لحاجة إذا احتاجت، يعني إذا كان ستتناولها أعين الرجال وتحتاج إلى الإزدال فتزدل، تزدل شيئا من فوق رأسها على وجهها هكذا دون أن تلبس النقاب المعروف. قال: فتزدل لحاجة، أي تضع الثوب فوق رأسها وترخيه على وجهها، يبقى ثوب فوق رأسها وترخيه على وجهها لحاجة، يعني إذا احتاجت إلى ستر وجهها كمرور أجانب قريبا منها إذا مر بها الأجانب. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا، الأصل أنها تكشف وجهها، كان الركبان يمرون بها ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا يعني اضطربوا منا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا جاوزونا يعني ابتعدوا عنا كشفنا. رواه أبو داود والأثرم. قال أحمد: إنما لها أن تزدل على وجهها من فوق هكذا، من فوق تأتي بقماشة أو شيء وتزدله على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل. قال الموفق: كان الإمام أحمد يقصد أن النقاب من أسفل وجهها، النقاب من هنا من أسفل الوجه، ولا يضر مس المزدول بشرة وجهها، يعني إذا أزدلت فمس القماش بشرة وجهها لا يضرها ذلك، خلافا للقاضي أبي يعلى يعني. وإنما منعت من البرقع والنقاب لأنه معد لستر الوجه، كأنه شبيب المخيط، معد لستر الوجه منعت منه لأجل هذا. ومتى غطته لغير حاجة، يعني غطت وجهها بنقاب أو برقع لغير حاجة، فدت لأنها ارتكبت محظورا من محظورات الحج. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قال رحمه الله: ويحرم تغطيته، يعني تغطية الوجه، ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بجزء منه، ولا كشف جميعه إلا بجزء من الرأس، فستر الرأس كله أولى لكونه عورة، ولا يختص ستره بإحرام. فالمرأة تستر رأسها وكلها سواء في الإحرام أو خارج الإحرام. قال: ويحرم تغطيته، يعني تغطية وجه المحرمة، وتجب تغطية الرأس، يجب تغطية الرأس لا تكشف رأسها، ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بتغطية جزء منه، يعني بجزء من الوجه، لابد أن تغطي جزء من الوجه حتى تغطي الرأس، فستغطي جزء من الوجه. ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بتغطية جزء من الوجه، ولا يمكنها كشف جميعه أي الوجه إلا بكشف جزء من الرأس، فستر الرأس كله أولى. قال: إلا بكشف جزء من الرأس فستر الرأس كله أولى، ستر الرأس كله أولى، لأن ستر الرأس طبعا لا شك أنه واجب سواء في الإحرام أو في خارج الإحرام، فالرأس عورة كما يقول رحمه الله تعالى في الجملة، ولا يختص ستره بإحرام. وكشف الوجه بخلافه، كشف الوجه يكون في لا تكشف المرأة وجهها، طبعا على كلام الجمهور وكلام الأئمة أن الأصل أن المرأة تغطي وجهها، لكنها في الإحرام حال الإحرام لا تغطي وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم عليها ما يحرم على رجل، يعني من جميع المحظورات. لبس الكمامة بالنسبة للمنتقبات في الطواف، تلبس الكمامة لا بأس بلبس الكمامة إن كان ثمة ما يستدعي ذلك، الكمامة ليست هي النقاب وليست كذلك يعني ليست على هيئة النقاب أو البرقع، ولكن الأصل أن تزدل شيئا من فوق رأسها على وجهها إن خشيت أن يراها الرجال، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا، يعني إذا جاوزنا الركبان بحيث لا يرون من كانت يعني تتدين لله عز وجل بتغطية وجهها. قال: ويحرم عليها، أي يحرم على المحرمة، ما يحرم على رجل محرم من إزالة شعر. يبقى المرأة المحرمة كذلك لا تزيل الشعر، لا شعر الإبط ولا شعر العانة ولا شعرا في جسدها، لا تأخذ شيئا من بشرتها ولا من ظفرها. فيحرم عليها ما يحرم على الرجال من إزالة شعر، وكذلك إزالة الظفر، وكذلك وقتل صيد، ويحرم عليها كذلك أن تقتل الصيد في الحرم. كل ما يحرم على الرجال يحرم عليها، لأن الخطاب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، وهذا أصل في الأحكام الشرعية، أن المرأة كرجل إلا ما استثنته أدلة الشرع. فالرجل كالمرأة في كل شيء، غير لباس وغير تضليل محمل. المرأة يضللها المحمل لا إشكال، تلبس ما تشاء من اللباس لحاجتها إليه، لأن المرأة في الحج وفي غيره عورة كلها إلا الوجه في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ثم قال رحمه الله: ويباح لها خلخال. الأخت بتقول: صيام 3 أيام بعد الحج و7 إذا رجعت. في الحج و7 إذا بعد الرجوع، سبب فقط عدم القدرة على ذبح الهدي. نعم، هذا بدل الهدي، هذا بدل الهدي. إن لم تستطع أن تهدي، إنما يستطع الإنسان أن يهدي إن كان حج متمتعا أو قارنا، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. قال رحمه الله: ويباح لها خلخال ونحوه من حلي. يباح لها خلخال، يعني أن تلبس الخلخال في قدمها، خلخال يلبس في القدم، وكذلك الحلي، سائر الحلي. ويسن لها خضاب عند إحرام، ويسن لها الخضاب. طبعا الخضاب سواء لتغيير لون الشعر عموما أو تغيير لون الشعر الأبيض. ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده. وكره بعده يعني بعد أن تحرم، كره لا يحرم لكن يكره، لأنه قد يتسبب في سقوط الشعر. فإن شدت يديها بخرقة فدت، إن شدت يديها، أن ربطت على يديها خرقة، لأنها بمثابة القفازات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب، نأتي لشرح هذا الكلام. ويباح للمحرمة خلخال ونحوه من حلي، السوار بقى، الإسورة والدملج والقرط، حلق، لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس، الطيب عموما يعني، والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي، الحلي عموما يعني. ويسن لها، أي للمرأة، خضاب بحناء عند إحرام، لحديث ابن عمر: من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء، يديها في حناء، ولأنه من الزينة، فاستحب لها قد طيب وكره خضاب بعده، يعني بعد الإحرام ما دامت محرمة، لأنه من الزينة أشبه الكحل بالإثمد. ويستحب في غير إحرام لمزوجة، ويستحب في غير إحرام لمزوجة، قال في الرعاية وغيرها، ويكره لأي غير ذات زوج، قال الموفق والشارح وجماعة: ولا بأس به لرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء، يعني يتجنب ما يجعله متشبها بالنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. قال: فإن شدت يديها بخرقة فدت، يعني إن ربطت شيئا على يديها فدت، لأنها سترت اليد، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من ستر اليد لا تلبس القفازين، لأنه يشبه في هذه الحالة القفازين، وكشد الرجل شيئا على جسده، فإن لفتهما من غير شد فلا فدية، لفت كده بدون شد، لأن المحرم الشد للتغطية كبدن الرجل. قال رحمه الله: ويحرم عليهما لبس قفازين. ويحرم عليهما، يعني على الرجل والمرأة، يبقى يحرم على الرجل وعلى المرأة أن يلبس القفازين. قال: ويحرم عليهما لبس قفازين، وهما شيء يعمل لليدين خصيصا، يفصلان على قدر اليد. القفاز معروف، أو اللي احنا بنسميه في لهجتنا الجوانتي، قفاز أو الجوانتي، كما يعمل للبزاة، ويفديان بلبسهما. كما يعمل للبزاة، أي الرجل والمرأة يلبسهما، أي القفازين، كباقي المحظورات، ويفديان. كما يعمل للبزاة، البزاة جمع بازي وباز، وهو ضرب من الصقور. قال: وكره لهما اكتحال بإثمد ونحوه لزينة لا لغيرها، لأن الحج عموما ممنوع من الترفه، فهذا هدف من أهداف الحج، ولذلك يمنع من التطيب ويمنع من إزالة الشعر ويمنع من قص الأظافر وهذه الأشياء. قال وكره لهما اكتحال يعني للرجل والمرأة. طبعا الكحل مستحب للرجل كما هو مستحب للمرأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل في عينيه. طبعا قد يصير هذا الكحل فتنة للبعض، يعني قد يعني إذا صار فتنة أو فيه تشبه أو ما شابه ذلك الأولى أن يمتنع منها الرجل. وكره النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، الصحابة كانوا يكتحلون، وكره لهما اكتحال بإثمل، هذه عادة من عادات العرب عموما الاكتحال يعني، وكره لهما اكتحال بإثمل ونحوه لزينة لا لغيرها. لا لغيرها يعني ربما اكتحل لأجل التطبب، لأجل التطبب في أعينهما رمض أو إشكال فيكتحلان لأجل التطبب مثلا. قال لزينة بإثمل ونحوه من كل كحل أسود لزينة، لما روي عن عائشة أنها قالت لامرأة محرمة اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمل أو الأسود. ولا يكره اكتحالهما بذلك لغيرها أي الزينة، يعني كرجل أصيب في عينه بوجع، وكنا النساء قديما يداوين الأطفال بهذا الكحل أو الإثمل أو اللي احنا بنسميه في الفلاحين بالششم، الكحل هذا الإثمل أو الكحل أو الششم. ولهما إلى الرجل قال ولهما لبس معصفر، يعني للرجل والمرأة إن كان محرمين لبس معصفر يعني مصبوغ بعصفر، إن العصفر ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشمه. قال ولهما لبس معصفر وكحولي أي مصبوغ بعصفر لأنه ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشمه. ولهما لبس كحلي ليس كحلي ولبس كحلي يعني، وكل مصبوغ بغير ورس أو زعفران مصبوغ عموما لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، فحيث لم يرد نص يحرمه فلا نستطيع أن نحرمه أو كان في معناه. ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب، قطع رائحة كريهة يعني ظهرت رائحة تحت الإبط أو في العنق أو في أعطان البطن أو ما شابه ذلك أو في بين الإليتين أو ما شابه هذا، كله له أن يقطع بالغسل، يقطعها بأن يغسلها بالأشنان التي لا رائحة لها وهكذا. قطع رائحة كريهة بغير طيب، بل هذا مطلوب أصلا حتى لا يؤذي الملائكة وحتى لا يؤذي الناس. ولهما التجار وعمل صنعة ما لم يشغل، يعني ما لم يشغل للتجارة عن واجب أو مستحب، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه الكريم. فليس على المرء جناح أن يبتغي من فضل الله عز وجل في الحج. قال والتجار وعمل صنعة، يعملان عمل صنعة ما لم يشغل للتجار التجارة أو عمل الصنعة، يعني يعمل بصنعة معينة لأجل أن ينفق على نفسه ولأجل أن يأتي بالمال الذي يأكل به ويطعم به ويقيم به المناسك، لا بأس بهذا. وهذا كله ما لم يشغل عن واجب أو مستحب. فقول ابن عباس كانت عقاد ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم. نزل قول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالتجارة أو بالصناعة في مواسم الحج، والحديث طبعا عند البخاري. قال رحمه الله تعالى ونظر في مرآة لحاجة كإزالة شعر بعين وكره لزينة، يعني يجوز له النظر في المرآة، يجوز للرجل والمرأة النظر في المرآة لفعل شيء في الوجه، نزع شعرة تضر العين أو ما شابه ذلك، وكره نظرهما في مرآة لزينة. ولا يصلح المحرم شعثا ولا ينفض عنه غبارا، وبرجع على شعره شعث لا يفعله. لحديث أبي هريرة عبد الله بن عمرو مرفوعا إن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة، انظري إلى عبادي أتوني شعثا غبرا فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، نسأل عز وجل مغفرته ورضوانه أنه ولي ذلك ومولاه. قال وله لبس خاتم، يعني للمحرم أن يلبس الخاتم. طبعا خاتم مباح، لا يلبس خاتما من ذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير وقال هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها أو رجالها، يبين له أن يلبس الخاتم سواء بقى من فضة أو عقيق كل ما هو مباح، لما روى الدارقطني عن ابن عباس لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم، وفي رواية رخص للمحرم في الهميان والخاتم، وله أيضا ختان وربط جرح وقطع عضو عند حاجة وحجامة. طب للمحرم أيضا أن يختتن، طبعا قد يكون طفلا صغيرا أو رجلا كبيرا لم يختتن، وله أن يربط جرح، له أن يربط جرحا ولا يكون هذا من لبس المخيط، وله قطع عضو عند الحاجة، يعني لو أصاب مثلا عضوا من أعضائه الأكلته والعياذ بالله مصاب بالسكر، ولو تركه في يوم عرفة وما بعده تسري الأكلة إلى بقية جسده، فله أن يقطع ذلك العضو له كذلك أن يحتجم، قال وحجامة يعني له أن يحتجم، قال ويجتنبان يعني الذكر والأنثى الرفث والفسوق والجدال، فهذا واجب، هذا واجب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث طبعا الجماع، هذا بالإجماع، والفسوق يعني يقصدون به السباب، وقيل المعاصي، والجدال هو المراء، المراء الذي لا يترتب عليه فائدة. روي عن ابن عمر قال ابن عباس هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه، تغضبه ويغضبك، فتفلت منك كلمة وتفلت منه كلمة، يتغير قلبك عليه، يتغير قلبه عليه. لكن لو أن هذه مسألة علمية مثلا من مسائل الحج أو ما شابهها، تناظر فيها اثنان وتكلم بلا إشكال، فلا بأس بهذا أبدا. قال وتسن قلة كلامهما يعني أثناء الإحرام، لأن الإحرام يكون باب من أبواب الذكر وقراءة القرآن والدعاء وما شابه ذلك. قال وتسن قلة كلامهما أي المحرم والمحرمة إلا فيما ينفع، إلا فيما ينفع وما يفيد في أبواب الحج من تعليم العلم وتعليم الناس والأخذ بأيديهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال وتسن قلة كلامهما المحرم والمحرمة إلا فيما ينفع. لحديث أبي هريرة مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال أو ليصمت، وهذا الحديث متفق عليه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب سيتكلم في باب الفدية، باب الفدية، وباب الفدية هي الأشياء التي تجب بسبب النسك أو حرم، وهي ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع. قوله باب الفدية وبيان أقسامها وأحكامها، الفدية مصدر فدى يفدي فداء، فدى يفدي فداء، ما قال عرفه بقوله ما يجب بسبب نسك كدم تمتع وقران، هذه فدية دم التمتع والقران، وواجب بفعل محظور في إحرام، يبقى أتى محظورا من محظورات الإحرام فيفدي، كما قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فيفدي، قال في إحرام أو ترك واجب أو ترك واجبا من الواجبات فيكون عليه دم، فيجبر ذلك الواجب بدم، كالمبيت بمنى أو رمي جمرة من الجمرات أو مثل ذلك، وهذه كلها من واجبات الحج. فإحنا عندنا ثلاثة أشياء في أركان، إذا فات الركن فسد الحج، كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة لا حج لك إن لم تأتي بهذا الركن، وهناك الواجبات كالمبيت بمنى، فإذا يبقى كالمبيت بمنى، المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، فيجبر تركه بدم، إذا ترك المبيت بمنى وهو قادر عليه جبره بدم، جبره بدم ويجبره احتياطا حتى وإن لم يقدر عليه، لأن غالب الناس لا يستطيع أن يتوفر له سكن بمنى، ويحصل إزعاج شديد من الشرطة وما شابه ذلك، وربما يعني آذى الناس في طرقهم وما شابه هذا. ففتوى أهل العلم المعاصرين على أنه إن لم يتوفر له سكن ولم يستطع أن يذهب فيقضي معظم الليل في منى، قالوا يبيت في سكنه بالعزيزية ولا شيء عليه، والذي أراه من باب الاحتياط أن عليه دم، أن عليه دما، أن عليه دما في هذا الحال. قال وهي ثلاثة أضرب، لكن الثالث لا يخرج عن الضربين. قبل ضرب يجب على التخيير، قال نوع يخير فيه بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهذا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام المعروفة، كما قالت على ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، الصيام معروف يصوم ثلاثة أيام، ومن صيام أو صدقة، الصدقة يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وجبة يعني من الوجبات، أو نسك يعني يذبح شاة، يعني يذبح شاة، فيخير بين هذه الثلاثة كما هو معروف. قال نوع يخير فيه بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر، طبعا احنا نقول بنصف صاع من التمر أو نصف صاع من الطعام عموما أو شعير. وهي طيب ما الذي يفعله أو ما يعني هذه الأشياء، فدية ماذا؟ فدية لبس المخيط، فدية أن يضع طيبا، فدية أن يغطي رأسا، يزيل أكثر من شعرتين أو أكثر من ظفرين، هذا كله يسمى إيش؟ هذا كله يسمى فدية هذه الأشياء، هو إما أن يصوم أو يتصدق أو يفدي. قال نوع منها يخير فيه مخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين منهم مد بر أو نصف صاع تمر أو نصف صاع شعير أو زبيب أو نصف صاع من أي طعام من الأطعمة، ومما يأكله أفضل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وينبغي أن يكون بأدم، يعني في إدام، يعني شيء يأكل به، يعني معه ربع دجاجة، معه بعض الأشياء التي يسوغ بها الطعام، وهي فدية لبس مخيط وطيب وتغطية رأس ذكر أو وجه أنثى وإزالة أكثر من شعرتين أو أكثر من ظفرين، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول: المخيمات الممتدة إلى مزدلفة هل تأخذ حكم مخيمات منى؟ ما أدري، منى حدود منى معروف وحدود مزدلفة معروف، ومزدلفة فيها أشياء من منى وأشياء ليست من منى، وحدود منى معروفة، حدود منى معروفة يا أخي، أنت إلزم الحدود التي في العلامات، هذه منى وهذه ليست منى، هذه من حدود منى. بل في أماكن في عرفة، وادي عرنة أصلا ليس من عرفة وهو موجود في مسجد نمرة، فمن وقف في هذا المكان لم يتجاوزه لم يكن واقفا بعرفة، يعني تخلي بالها. وعلى كل حال الحمد لله الآن العلامات موجودة والنظام هناك يبين حدود منى وحدود عرفة وحدود مزدلفة والحرم وما شابه ذلك. وطبعا حديث كعب بن عجرة معروف وهو أصل في الباب، لما رأه النبي صلى الله عليه وسلم يتساقط القمل على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة، أو انسك شاة يعني أو اذبح شاة، فيكون هذا فدية ما وقع فيه من مخالفة أو محظور. أو هنا طبعا معروفة للتخيير، وخصت الفدية بالثلاث لأنها جمع، واعتبرت في مواضع بخلاف ربع الرأس وقص على الحلق باقي المذكورات لأن تحرمها فيه للترفه، أشبهت الحلق وغير المعذور ثبت الحكم فيه بطريق التنبيه تبعا له. قال الثاني من أنواع الفدية، نوع آخر لا يجزئ فيه هذه الثلاث المذكورات، قال الثاني: جزاء الصيد. تخير فيه بين مثل، يعني أنت الآن ذبحت بقرة وحشية ف تأتي ببقرة مكانها، مثلها بقرة، بقرة عادية معروفة مثلها بقرة. والصحابة رضي الله عنهم حددوا المثليات، يعني قالوا مثلا الظبي مثله كذا من الحيوانات، والنعام مثله كذا مثله بقرة، يعني فدية النعام بقرة، أو قيمتها، أو تقويمه بمحل التلف وبقربه بدراهم يشتري بها طعاما، يعني إن لم يجد بقرة فيكون ثمنه 10,000 ريال مثلا، فيأتي بال10,000 ريال ويشتري بها كلها طعاما، بها كلها طعاما، والطعام الذي يجزئ في فطرة ويوزعه على الفقراء كواجب في فدية أذى وكفارة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. يعني مثلا لو أن قيمة هذه أو هذا الصيد الذي قتله في الحرم، لو أن قيمته مثلا 1,000 ريال، لو أن قيمته 1,000 ريال، والألف ريال يطعم بها مثلا 20 مسكينا، فيصوم عن كل مسكين يوما، فيصوم عشرين يوما، وأظن المسألة واضحة. قال: أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وإن بقي دونه صام يوما. يبقى النوع الثاني جزاء الصيد، يخير فيه من وجب عليه بين ذبح مثل الصيد من النعم وإعطائه لفقراء الحرم. طبعا هذا يشترط أن يعطى فقراء الحرم أي وقت شاء في السنة، يعني لا يشترط في وقت الحج، لا يختص بأيام النحر، ولا يجزئه أن يتصدق به حيا، يعني لا يأتي به ويعطيه رجلا حيا هكذا، لا بد أن يذبحه ويتصدق به، أو تقويمه أي المثل بمحل التلف للصيد وبقربه أي بقرب محل التلف بدراهم مثلا، لأن قيمة هذه الأشياء تختلف من مكة للمدينة لحائل وهكذا. يشتري بها أي الدراهم التي هي قيمة المثل طعاما، نص عليه الإمام أحمد، لأن كل مثلي يقوم بما يقوم مثله كمال الآدمي، ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم لأنه ليس من المذكورات في الآية. يجزئ إخراجه في فطرة كواجب في فدية أذى وكفارة، وهو البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذا كله مما يخرج في الفطرة، فيخرج كذلك في الكفارة، كفارة الصيد، لأنه ليس من المذكورات في الآية. يجزئ إخراجه في فطرة، هو البر والشعير، الأصناف المعروفة التي ذكرت في حديث ابن عمر، وله أن يخرج من طعام عنده بعدل ذلك، يعني عنده طعام، عنده بر وعنده أرز مثلا، وعنده أقط وعنده زبيب، ويستطيع أن يخرج من طعام عنده، لا يشترط أن يشتريه، هو موجود عنده فيخرج منه، وله أن يخرج من طعام عنده بعدل ذلك، يعني بقيمة ذلك، فيطعم كل مسكين مد بر. دائما يجعلون البر على النصف من بقية هذه الأصناف، يقولون مد بر ونصف صاع، يعني مداني من الزبيب والأقط والتمر والشعير وهكذا، أو نصف صاع من غيره من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبينا ذلك لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة يذبحه ويوزعه في الكعبة هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين مثل ذلك أو عدل ذلك صياما، إن لم يجد ما يطعم به المساكين فيصوم عن كل مسكين يوما، قال أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال وإن بقي دونه أي طعام مسكين صام عنه يوما كاملا، صام عنه يوما كاملا، يعني الآن هو قيمة هذا الصيد الذي قتله في الحرم، أعطيك الصورة، قيمة هذا الصيد الذي قتله في الحرم 950 ريالا مثلا، فنقول مثلا الوجبة أو النصف صاع 50 ريال، فهنا يصوم مكان كل مسكين يوما، فيصوم كم يوم؟ 19 يوما. طيب لو قيمة هذا الصيد الذي قتله 920 ريال، يبقى عندي فرض مش كامل، عندي فرض ليس كاملا، يعني عندي 20 ريال لا تكفي لإطعام مسكين، فماذا يفعل؟ قال يصوم عن ذلك يوما، هذا معنى كلام، فيصوم عن ذلك أيضا يوما. قال صام يوما كاملا لأن الصوم لا يتبعض، لا نقول له صوم ثلث يوم أو صوم 20% من اليوم أو 40% من اليوم، هذا لا يتبعض. ولا يجب، هل يجب تتابع الصوم أن تصومه متتابعا؟ قال ولا يجب تتابع الصوم، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، لابد أن يصوم عنه كله، ويطعم عن بعضه نصا لأنه كفارة واحدة كباقي الكفارات، لأنه كفارة واحدة كباقي الكفارات. قال ويخير فيما، قال ويخير فيما لا مثل له بين إطعام نصير، يعني الآن بقرة وحشية مثلها بقرة إنسية مثلا، نعامة قالوا يفدى عنها ببقرة، طيب هناك أشياء لا مثل لها، ماذا يفعل؟ قال يخير بين الإطعام والصيام، يخير بين الإطعام والصيام بقيمته، يعني ويخير فيما أي صيد، ويخير في الصيد الذي لا مثل له من النعم إذا قتله بين إطعام ما اشتراه بقيمته أو إخراجه عنها من طعامه بعدلها وصيام، لأن المثل يتعذر، لم يستطع أن يحصل على المثل أو تعذر المثل أو ليس له مثل. الضرب الثاني مرتبا وهو ثلاثة أنواع، الضرب الثاني مرتبا بالنسبة لهذه الأشياء، قال وهو ثلاثة أنواع، الضرب الثاني مرتبا وهو ثلاثة أنواع، أحدها دم بنسميه دم المتعة والقران، دم المتعة والقران يجب هدي. طيب أنا اليوم هو لا يستطيع أن يهدي، يعني هو حج متمتعا أو حج قرن، حج القارن يأتي بمناسك العمرة ثم يظل على إحرامه إلى أن يحج، هذا هو القارن، وهو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لأمته المتعة وأمر أصحابه أن يحلوا من العمرة لمن لم يسق الحج، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يهل بالحج في يوم عرفات، يهل بالحج في يوم عرفات. قال أحدها دم المتعة والقران، فيجب هدي، يجب هدي، لقول تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من استطاع أن يذبح شاء أو عنز أو بقرة أو جمل بحسب قدرته، بحسب قدرته. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقص عليه القارن كذلك. فإن عدمه، يعني من لم يجد الهدي اللي هو المتمتع والقارن، ماذا يفعل؟ لم يجده ولا أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه نصا، يعني جاء هو عدم الثمن لكن معه واحد في الحج قال أعطيك أنا أقرضك ثمن الهدي وحتى ترده لي بعد ذلك، لا يلزمه هذا، لا يلزمه أن يأخذ منه، لأن الظاهر استمرار معسر، ولو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر ببلده لم يلزمه، حتى لو لم يكن معه مال في مكة لكنه في بلده موسر صاحب تجارة وصاحب أرض وعنده أموال، فنقول حتى في هذه الحالة لا يلزمك، وإنما تنتقل إلى البدل، والبدل هو ماذا؟ والبدل هو الصيام، فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال والأفضل كون آخرها أي الثلاثة يوم عرفة، يعني بصوم يوم 7 و8 وعرفة، طبعا هذا لمن لم يجد الهدي، وإلا فإن المستحب لمن كان بعرفة يكره لأهل عرفة أن يصوموا، لأن ذلك أقوى لهم على العبادة والدعاء والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. قال يوم عرفة نصا فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج، قد يقدم الإحرام يوم فيحرم يوم 7، واستحب له هنا صوم يوم عرفة لموضع الحاجة وهو صيام 3 أيام اللي هي بدل الفدية لأنه لم يجد الهج، وله تقدمها أي 3 أيام قبل إحرامه للحج، يعني ممكن يبدأ فيها في الصيام من أول ذي الحجة، من أول ذي الحجة، فيصومها في إحرام العمرة لأنه أحد إحرامي التمتع، فجاز فيه الصوم كإحرام الحج، ولجواز تقديم الواجب على وقت وجوبه إذا وجد سبب الوجوب. وسبب الوجوب أنه لا يستطيع أن يهدي كالكفارة بعد الحلف، يعني رجل حلف أن يفعل شيئا ثم خطر بباله أن يفعله، فله أن يصوم حتى قبل الحنث، فله أن يصوم حتى قبل أن قبل الحنث. وسبب الوجوب هنا قد وجد أنه معسر ولا يستطيع أن يجد الهج والإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وعلم منه أنه لا يجوز صومها قبل إحرام عمرة. قال: وقت وجوبها كهدي، وقت وجوبها كهدي وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن صامها قبل بعد إحرام بحج أجزأ، ولكن لا تصح أيام أيام من الثلاثة أيام بعد الحج. نعم يصح له الإحرام بعد دخول عرفة، نعم يصح له الإحرام بعد دخول عرفة، يصح له أن يحرم في عرفة، عرفة لا إشكال في هذا، كان مضطر. لكن أنت يمكن أن تحرم، ليس الإحرام فقط أن تلبس، يعني أحرم من مكانك ثم ادخل عرفة ثم غير لباسك في عرفة، وحاول أن من باب يعني براءة الذمة ومن باب الاحتياط حاول أن تفدي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فتقول أنت أحرمت بثيابك. فالأصل أنك تحرم من بيتك ثم تدخل عرفة حتى تجمع بين الحل والحرم، تحرم من بيتك في الحرم العزيزية أو في الفنادق الموجودة حول الحرم، تحرم بالنية ولبيك اللهم لبيك لبيك حجا، وتذهب إلى عرفة وأنت تلبس المخيط ثم تخلع المخيط وتلبس ثياب الإحرام وأنت في عرفة إن شاء الله. هذا طبعا هذا الأصل. قال: وقت وجوبها أي ثلاثة أيام، يعني صومها كوقت وجوب الهج لأنها بدله. وتقدم يجب بطلوع فجر يوم النحر، الهج يجب بطلوع فجر يوم النحر. وصام سبعة أيام إذا رجع لأهله، لقول تعالى: فمن لم يجد يعني هديا فصيام ثلاثة أيام يعني في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، وهذا بدل الهج. هذا طبعا إذا لم يجد، إذا لم يجد، لكن لا يكون موسر ومعه المال ثم يقول أنا سأصوم ولن، لا، فمن لم يجد، الله عز وجل قال فلا ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يجد، كان معسرا ولم يجد ثمن الهدي. والشريعة تحرص على هذا، فإن العبادة المتعدية في الشريعة أولى من العبادة القاصرة، العبادة المتعدية. يعني لو جاءنا رجل وقال أنا لا أريد أن أتزوج، نقول له لماذا لا تريد أن تتزوج؟ يقول أنا لا أريد أن أتزوج لأنني أريد أن أقوم الليل وأصوم التطوع وأمثل هذه الأشياء، فنقول له الزواج عبادة أعظم. طبعا إن كان يعني يطيق الزواج ويريد الزواج، فنقول لأنها عبادة متعدية، نفق على الزوجة والقيام بأمرها وإعفافها ومثل هذه عبادة متعدية، والعبادة المتعدية أولى من العبادة القاصرة. ولذلك الشرع قالت: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فأي السبعة أيام قبل الرجوع إلى أهله بعد إحرام بحج وفراغه منه أجزأه صومها. والأفضل إذا رجع إلى أهله، يعني إذا جاء بعدما قدم ناسك الحج واضطر إلى المكوث في مكة عشرة أيام، هل له أن يصوم هذه السبعة أيام في مكة بعد الحج؟ نعم له أن يفعل ذلك غير أيام التشريق. أيام التشريق لا يصح صوم شيء منها، أيام منها نصا. لماذا؟ لبقاء أعمال الحج. قالوا: لأن المراد بقوله تعالى إذا رجعتم أي من عمل الحج، ويجوز صومها بعد أيام التشريق. قال القاضي أبو يعلى: إذا كان قد طاف طواف الزيارة يصح في صوم الثلاثة أيام منا، إذا كان طاف طواف الزيارة. قال: ومن لم يصوم الثلاثة في أيام منا وهي أيام التشريق صام بعد ذلك عشرة كاملة على بعضها يعني، وعليه دم. طب لماذا الدم؟ لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته، لأنه أخر الصيام عن وقته، كتأخير رمي جمار عنها مطلقا، أي لعذر أو لغير عذر، كلمة مطلقا سواء كان معذورا أو غير معذور. وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر ماذا يحصل؟ يعني رجل المفروض يصبح يوم العيد أو ثاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد، لأن ده أيام النحر، فإذا أخره عن ذلك بلا عذر فيلزمه دم لتأخيره ذلك، فيصبح الهدي ويلزمه كذلك دم لتأخيره ذلك لأنه أخر الواجب عن وقته. ثم قال رحمه الله: ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى، ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه شرع فيه أم لا. يعني رجل لم يجد وفجأة ربنا رزقه في الحج، فهل يلزمه أن يقطع الصيام ويذبح؟ لا، لا يلزمه ذلك. طيب نشرح كلام المؤلف. قال ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا في صوم السبعة. يمكن أن تصومها متتابعة ويمكن أن تصومها متفرقة، سواء الثلاثة التي هي في الحج أو السبعة التي إذا رجعت إلى أهلك. قال ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضاها، وكذا لو صامت ثلاثة أيام منها وأتبعها بالسبعة، لأن الأمر بها مطلق فلا يقتضي جمعا التتابع يعني ولا التفريق. قال ولا يلزم من قدر على الهدي بعد وجوب صومه بأن كان بعد يوم النحر انتقال عنه أي الصوم شرع فيها أي الصوم أو لا اعتبارا بوقت الوجوب. قال لا يلزم، لا يلزم يعني لا يجب، لا يجب، لكن يمكن أن يفعل ذلك. يعني جاء يوم النحر ولم يجد مالا للهدي، فخلاص يعني علم وتيقن من نفسه أنه لن يجد المال الذي يهدي به يشتري به هديا، وبدأ الصيام وهو صائم. جاءه رجل كان عليه دين له فقال يا فلان كان علي 5000 ريال لك فهاك 5000. هنا أصبح مستطيعا، لماذا؟ أصبح مستطيعا لذبح الهدي. هل يلزمه؟ لا، لا يلزمه، لكن إن أراد أن يفعل فعل وقطع الصوم لا إشكال في ذلك. قال استقر الصوم في ذمته، فإن أخرج الهج إذن أجزأه لأنه الأصل، وإن صام قبل وجوبه لعصرته ثم أيسر وقت وجوبه. فقال ابن الزغوني لا يجزئه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالف قال يجزئه، وفي كلام بعضهم تصريح به. قال النوع الثاني من أنواع الهج، الهجي الذي يذبحه المحصر. المحصر يلزمه هجي، يعني رجل ذهب إلى مكة، ذهب لمكة وجاء مثلا كمين الشميسي أو الكمين في الطائف أو غيره وأوقفوه ومنعوه من الدخول، هذا هو هنا محصر. فإن لم يجد هنا يلزمه هدي ما لم يشترط، طبعا لو اشترط لا يلزمه هدي. هنا يلزمه هدي صام 10 أيام ثم حل، حل خلاص لا شيء عليه. يبقى الثاني المحصر يلزمه هدي لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد هديا يصوم 10 أيام لأنه بدل الهدي بنية التحلل من الإحرام، ثم حل قياسا على دم تمتع، وليس له التحلل قبل الذبح، لا يتحلل من إحرامه قبل أن يذبح أو قبل أن يصوم اللي هو بدل الذبح. قال النوع الثالث فدية الوط، ويجب به في حج قبل التحلل الأول بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 فيه و7 إذا رجع، وفي عمرة شاة والمرأة كالرجل، يعني في وجوب الفدية في هذا. قال النوع الثالث من الضرب الثاني فدية الوطئ، هل هناك فدية لمن وطئ امرأته، لمن وطئ امرأته في الإحرام؟ يجب به الوطئ في حج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجدها أي البدنة صام 10 أيام 3 أي فيه في الحج و7 إذا رجع، أي فرغ من أفعال الحج كدم متعة لقضاء الصحابة. ويجب في وطئ بوطئ في عمرة شاه، لما تقدم في الباب قول والمرأة إن طوعت كالرجل، يعني عليها بدنة في الحج وشاه في العمرة. الضرب الثالث دم وجب لفوات أو ترك واجب أو مباشرة دون الفرج، يعني رجل ترك واجبا كالمبيت بمنى مثلا أو طواف الوداع هذا واجب، أو ترك واجب أو مباشرة دون فرج، يعني قبل واحتضن امرأته ومثل هذا، هذا اسمه مباشرة دون وطأ. الوطأ هذه مصيبة أخرى كبيرة، لكن مجرد المباشرة دون فرج هذا أمر آخر. الضرب الثالث دم، قال رحمه دم وجب لفوات الحج أي إن لم يشترط إن محلي حيث حبستني، أو وجب لترك واجب من واجبات حج أو عمر وتأتي، أو وجب لمباشرة دون فرج، فما أوجب منه بدنة، بدنة لو باشر دون الفرج فأنزل، أو كرر النظر فأنزل، لأن تكرار النظر فيه التعمد، إن بعض الناس ينزل بمجرد النظر، ومنهم من ينزل بتكرار النظر فأنزل، أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل، أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل، أي أمن أو استمن فأمن، فحكمها أي البدنة الواجبة بذلك كبدنة وطئ في فرج قياسا عليه، فإن وجدها نحرها وإلا يصوم مكانها 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، لأنه يوجب الغسل، فإذا إذا أوجب الغسل فإنه يشبه الوطأ، فإنه يشبه الوطأ. قال وما أوجب من ذلك شاة كما لو مدى بذلك، أي المباشرة دون الفرج وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة، فكفدية أذى، أو باشر ولم ينزل أو أمنى بنظرة فكفدية أذى، لأن هذا فيه ترفه، قال لما فيه من الترفه. وكذا لو وطئ في العمرة، لو وطئ في العمرة، قال ابن عباس في من وقع على امرأة في العمرة قبل التقصير، يعني انتهى من الطواف وانتهى من السعي وقبل أن يحل قبل أن يقصر عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذا لو وطئ بعد التحلل الأول في الحج اللي هو رمى جمرة العقبة وذبح، وقبل أن يتحلل التحلل الأول اللي هو الحلق وقع عليها فعليه بدنة، فعليه بدنة أو صيام 10 أيام. قال وخطأ في الكل كعمد، يعني سواء جاء مع مخطئا أو عامدا، وأنثى مع شهوة، إذا توفرت الشهوة طوعت زوجها فهي كالرجل بالضبط، في بالضبط فيما يلزم الرجل. قال وخطأ في الكل أي كل ما ذكر من مباشرة دون فرج وتكرار نظر وتقبيل ولمس للشهوة، أنزل أو أمذى. فإن قاعدة المذهب أن المذي كالمني، طبعا بخلاف الجمهور، لكن المذهب حتى أنه يفطر بالإمذاء إن باشر، يعني إن باشر وأمذى فهو مفطر، إن باشر فأمذى فهو يفطر ويقضي يوما مكانه، لكنه لا يقضي يوما مكانه، يتم صومه ويقضي يوما مكانه. كذلك في الحج أو لا كعمد في حكم الفدية، الناس كالعامد كالوط، وأنثى مع شهوة فيما سبق، يعني يلزمه ما يلزم الرجل، كرجل فيما يجب من الفدية كالوطء. قال رحمه الله وما وجب لفوات أو ترك واجب فكمتعة ولا شيء على من فكر فأنزل. طيب الكلام ده جاي كلام مهم. قال وما وجب لفوات أو ترك واجب فكمتعة، فكمتعة يعني يلزمه بترك واجب ذبح بدنة، يذبح يلزمه دم، فكمتعة ولا شيء على من فكر فأنزل. لو لمس أو باشر فأنزل يلزمه. طيب لو نظر وكرر النظر فأنزل يلزمه. طب لو مجرد الفكر فأنزل لا يلزمه. قال لا، فأنزل فكر فأنزل لا يلزمه شيء. قال وما وجب من فدية لفوات حج أو لترك واجب فكمتعة، يعني تجب شاء، فإن لم يجد صام 10 أيام، لأنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه أشبه المترفه بترك أحد السفرين. لكن لا يمكن في الفوات صوم 3 أيام قبل يوم النحر، لأن الفوات إنما يكون بطلوع فجره قبل الوقوف. ولا شيء أي لا فدية على من فكر فأنزل، لحديث عفية الأمة عن الخطأ والنسيان وما استوفيه عليه أو ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، حديث متفق عليه. ولا يقاس على تكرار النظر، لأن مجرد الفكر دون تكرار النظر، لأن تكرار النظر محرك بخلاف الفكر، الفكر يهجم على الإنسان، الإنسان يستطيع أن يصرف نظره وأحيانا لا يستطيع أن يصرف فكره، فهذه فيه صعوبة في مشق، لأنه قال لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال، ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية، أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة، فيبقى على الأصل الفكر. طبعا يكره طبعا إذا تعلق فكره بأجنبية، ويكون أقل في الكراهة إذا تعلق بامرأته أو من تحل له. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، يعني إن شاء الله حتى نصلي العشاء، فإذا صليناها أتممنا ما بدأناه معكم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.